ومنها ما لا يتسع لكثير من العلم بل يضيق عنها من العلوم. نعم بل يضيق عنها. ومنها ما لا يتسع لكثير من العلوم بل يضيق عنها. فاحتمل السيل زبدا رابيا، أي فجاء على وجه الماء الذي سال في هذه الأودية زبد عال عليه، هذا مثل. وقوله ومما يوقدون عليه في النار، هذا مثل، هذا المثل الثاني، هذا هو المثل الثاني، وهو ما يسبك في النار من ذهب أو فضة ابتغاء حلية، أي ليجعل حلية نحاس، أي ليجعل، أي ليجعل المثل. ما تعريف المثل؟ المثل ما هو تعريف المثل؟ طب لا، هذا كالمثل، ما يجوز لمثله ما يجوز لمثله ويمتنع على مثله ما، هذا المثل. لكن هذا المثل، المثل المضروب هو الكلية الذي يندرج تحته أشياء كثيرة مستمرة. نعم. وقوله ومما يوقدون عليه في النار، هذا هو المثل الثاني، وهو ما يسبك في النار من ذهب أو فضة ابتغاء حلية، أي أعيانها. نعم أعيانها كثيرة، الذهب والفضة والسبك، أي ولكن المثل. نعم أي نعم هو واحد. نعم أي ليجعل حلية نحاس أو حديد فيجعل نحاس، حلية نحاس، حلية مضاف، نحاس مضاف إليه، حلية نحاس أو حديد فيجعل متاعا، فيجعل متاعا، فإنه يعلوه زبد منه كما يعلو ذلك زبد منه. كذلك يضرب الله الحق والباطل. نعم أي إذا اجتمع لا ثبات للباطل ولا دوام له. نعم كما أن الزبد لا يثبت في الماء، لا يثبت مع الماء، كما أن الزبد لا يثبت مع الماء ولا مع الذهب ونحوه مما يسبك في النار، بل يذهب ويضمحل. ولهذا قال فأما الزبد فيذهب جفاء، أي لا ينتفع به، أي لا ينتفع به، بل يتفرق ويتمزق ويذهب في جانبي الوادي ويعلق بالشجر وتنسفه الرياح. وكذلك خبث الذهب والفضة والحديد والنحاس يذهب ولا يرجع منه شيء ولا يبقى إلا الماء، وذلك الذهب ونحوه ينتفع به، ينتفع به. ولهذا قال وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال، كما قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها، وما يعقلها إلا العالمون. وقال بعض السلف كنت إذا قرأت مثلا من القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي، لأن الله تعالى يقول وما يعقلها إلا العالمون، بكى على نفسه لأنه ليس عالما. نعم الله يقول وما يعقلها إلا العالمون. نعم وهو يعني لا يفهم المثل إذا قرأه. نعم فيبكي على نفسه على جهله. أيوه فلتبكي على جهلها الأمم. نعم قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله، في قوله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، هذا مثل ضربه الله احتملت منه القلوب على قدر يقينها وشكها، فأما الشك فلا ينفع معه العمل، وأما اليقين فينفع الله به أهله، وهو قوله: فأما الزبد فيذهب جفاء، وهو الشك. الزبد الشك، نعم. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، وهو اليقين. وكما يجعل الحلي في النار فيؤخذ خالصه ويترك خبثه في النار، فكذلك يقبل الله اليقين ويترك الشك. نعم. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، يقول: احتمل السيل ما في الوادي من عود ودمنة ومما يوقدون عليه في النار، فهو الذهب والفضة والحلية والمتاع والنحاس والحديد، فللنحاس والحديد خبث، فجعل الله مثل خبثه كزبد الماء. فأما ما ينفع الناس فالذهب والفضة، فجعله الله مثل خبثه كزبد الماء. نعم. فأما ما ينفع الناس فالذهب والفضة، وأما ما ينفع الأرض فما شربت من الماء فأنبتت، فجعل ذاك مثل العمل الصالح يبقي لأهله. فجعل تنصب مفعولين. نعم. فجعل ذاك مثل العمل الصالح يبقى لأهله. أحسن. نعم. فجعل ذاك مثل العمل الصالح يبقي لأهله. يبقى لأهله. والعمل السيء. أيضا منصوبة. نعم. منصوبة على جعل. أحسن. معطوفة. والعمل السيء يضمحل عن أهله، كما يذهب هذا الزبد، فكذلك الهدى والحق جاء من عند الله، فمن عمل بالحق كان له ويبقى كما يبقى وبقي وبقي إيه عندي وبقي كما يبقى وبقي كما يبقى ما ينفع الناس في الأرض. نعم. وكذلك الحديد لا يستطاع أن يعمل منه سكين ولا سيف حتى يدخل في النار فتأكل خبثه ويخرج جيده فينتفع به. نعم. كذلك يضمحل الباطل إذا كان يوم الحق، يوم القيامة. نعم. إذا كان يوم القيامة وأقيم الناس وعرضت الأعمال، فيزيغ الباطل ويهلك وينتفع أهل الحق بالحق. نعم. وكذلك روي في تفسيره عن مجاهد والحسن البصري وعطاء وقتادة وغير واحد من السلف والخلف. وقد ضرب الله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة للمنافقين مثلين ناريا ومائيا، وهما قوله: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله. هذا المثل الناري. نعم. ثم قال الآية: ثم قال: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. وهذا المثل المائي. نعم. الآية: وكذلك ضرب وهكذا ضرب للكافرين في سورة النور مثلين، أحدهما قوله: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. الآية: والسراب إنما يكون في شدة الحر. قال حافظ ابن كثير رحمه الله: ولهذا جاء في الصحيحين فيقال لليهود يوم القيامة: فما تريدون؟ فيقولون: أي ربنا عطشنا فاسقنا. فيقال: ألا تريدون؟ فيردون النار فإذا هي كالسراب يحطم بعضها بعضا. أعوذ بالله. نعم. ثم قال تعالى في المثل الآخر: جزاء وفاقا كما خدعوا الله ومكروا مكر الله بهم، وهذا عدل مقابل مكرهم، والعدل كمال، والله موصوف بالكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. نعم. ثم قال تعالى في المثل الآخر: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب. الآية. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا ورعوا وسقوا وزرعوا، وأصابت طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل منفقها في دين الله، ونفعه الله بما بعثني ونفع به فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به فهذا مثل مائي. وقال في الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش ما حوله نارا، فلما أضاءت ما حولها نارا كما في الآية استوقد نارا، فلما أضاءت ما حولها نارا لا حول ولا قوة، جعل الفراش فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي يقعن في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها. قال: فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، فتغلبوني فتقتحمون فيها. نعم. قال حافظ ابن كثير رحمه الله وأخرجه في الصحيحين أيضا. وأخرجاه. نعم. يعني البخاري ومسلم في الصحيحين أيضا. نعم. فهذا مثل النار، الأول مثل ماء في من الحديث. نعم. الأول مثل مائي من الحديث، والثاني مثل ناري من الحديث، مطابق للمثلين في القرآن. نعم. مثل ناري. أي نعم، هذا مثل مائي، مثل ناري. نعم. يا شيخ رمضان، للذين استجابوا لربهم، قال الله تعالى: للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، يخبر تعالى عن مآل السعداء والأشقياء، فقال: للذين استجابوا لربهم، أي أطاعوا الله ورسوله وانقادوا لأوامره وصدقوا أخباره الماضية والآتية، فلهم الحسنى وهو الجزاء الحسن، كقوله تعالى مخبرا عن أخباره الماضية والآتية كلها غيب، لكن صدقوها من يعني من واقع إيمانهم، لأن الإيمان النافع هو تصديقك بخبر غاب عنك ائتمنت المخبر عليه. هنا غاب عنك مخبره ائتمنت المخبر عليه، فهذا هو الإيمان النافع. أما يعني التصديق بالمشاهد والواقع لا ينفع. هنا قل يوم الفتح لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فالإيمان النافع هو أن تؤمن بخبر غاب عنك مخبره ائتمنت المخبر عليه. نعم. لقوله تعالى مخبرا عن ذي القرنين أنه قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقوله تعالى والذين لم يستجيبوا له أي لم يطيعوا الله لو أن لهم ما في الأرض جميعا أي في الدار الآخرة لو أن يمكنهم أن يفتدوا من عذاب الله بملء الأرض ذهبا ومثله معه لافتدوا به ولكن لا يقبل منهم لأنه تعالى لا يقبل منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا. أولئك لهم سوء الحساب أي في الدار الآخرة أي يناقشون على النقير والقطمير والجليل والحقير ومن نوقش الحساب عذب. ولهذا قال ومأواهم جهنم وبئس المهاد. وقوله تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. من يعلم العلم هذا غيبي العلم اليقيني، ولهذا بعض الناس نسأل الله العفو والعافية ما يؤمن حتى يحس أو لا يؤمن حتى يتقبل عقله، ولو جاء عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، لو جاء عن طريق الوحي عن الله عز وجل، الوحي بقسميها الكتاب والسنة، لا يتقبل هذا ولا يؤمن، لأنه كما يقال إن صح التعبير علماني، لا يؤمن إلا بما يقتنع به بعقله أو يحسه بحواسه، فهذا لا ينفعه إيمانه ذلك. إنما الإيمان النافع هو الإيمان بالغيب، يعني الإيمان بخبر أي نعم غاب عنك مخبره ائتمنت المخبر عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الأمين. نعم. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى لا يستوي من يعلم من الناس أن الذي أنزل إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم من ربك هو الحق الذي لا شك فيه ولا مرية ولا لبس فيه ولا اختلاف فيه، بل هو كله حق يصدق بعضه بعضا لا يضاد شيء منها شيئا آخر. لا يضاد شيء منه شيئا آخر، لا ما يتناقض كلام الله. السنة لا تتناقض وهي لا تنقض كلام الله، وكلام الله لا يتناقض أيضا. نعم. فأخباره كلها حق وأوامره ونواهيه عدل، كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا أي صدقا في الأخبار وعدلا في الطلب. فلا يستوي من تحقق صدق ما جئت به يا ما محمد جئت ما جئت به يا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن هو أعمى لا يهتدي إلى خير ولا يفهمه ولو فهمه من قاد له ولا صدقه ولا اتبعه، كقوله تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال في هذه الآية الكريمة أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، أي أفهذا كهذا، لا لاستواء. وقوله إنما يتذكر أولو الألباب، أي إنما يتعظ ويعتبر ويعقل أولو العقول السليمة الصحيحة، جعلنا الله وإياكم منهم. أقول تعالى الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى مخبرا عمن اتصف بهذه الصفات الحميدة بأن لهم عقبى الدار، وهي العاقبة والنصرة في الدنيا والآخرة. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، وليسوا كالمنافقين الذين إذا عاهد أحدهم غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل من صلة الأرحام والإحسان إليهم وإلى الفقراء والمحاويج وبذل المعروف، ويخشون ربهم أي فيما يأتون ويذرون من الأعمال، أي فيما يأتون وما يذرون من الأعمال، ويراقبون الله في ذلك، ويخافون سوء الحساب في الدار الآخرة. فلهذا أمرهم على السداد والاستقامة في جميع حركاتهم وسكناتهم وجميع أحوالهم القاصرة والمتعدية. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم أي عن المحارم والمآثم، ففطموا أنفسهم عنها لله عز وجل ابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه، وأقاموا الصلاة بحدودها ومواقيتها وركوعها وسجودها وخشوعها على الوجه الشرعي المرضي. المرضي نعم. وأنفقوا مما رزقناهم، في فرق بين المرضي والمرضي. هنا ماشي. وأنفقوا مما رزقناهم أي على الذين يجب عليهم الإنفاق لهم من زوجات وقرابات وأجانب من فقراء ومحاويج ومساكين سرا وعلانية، أي في السر والجهر، لم يمنعهم من ذلك حال من الأحوال آناء الليل وأطراف النهار. ويدرؤون بالحسنة السيئة أي يدفعون القبيح بالحسن، فإذا آذاهم أحد قابلوه بالجميل صبرا واحتمالا وصفحا وعفوا، كقوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولهذا قال مخبرا عن هؤلاء السعداء المتصفين بهؤلاء الصفات الحسنة: لأن لهم عقبى الدار. ثم فسر ذلك بقوله: بأن لهم عقبى الدار. نعم. ثم فسر ذلك بقوله: جنات عدن. والعدن الإقامة، أي جنات إقامة يخلدون فيها. وعن عبد الله بن عمرو أنه قال: إن في الجنة قصرا يقال له عدن، حوله البروج والمرود، فيها 5000 باب، على كل باب 5000 حبرة، لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد. وقال الضحاك في قوله: جنات عدن، مدينة الجنة فيها الرسل والأنبياء والشهداء وأئمة الهدى، والناس حولهم بعد، والجنات حولها. رواهما ابن جرير. وقوله: ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، أن يجمع بينهم وبين أحبابهم فيها من الآباء والأهلين والأبناء ممن هو صالح لدخول الجنة من المؤمنين، لتقر أعينهم بهم، حتى إنه ترفع درجة الأدنى إلى درجة الأعلى امتنانا من الله وإحسانا، من غير تنقيص للأعلى عن درجته، كما قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وقوله تعالى: والملائكة يدخلون عليهم. ألتناهم، إيش معناه؟ ما أنقصناهم. نقصناهم، نعم، وما نقصناهم، نعم. وقوله: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقوب الدار. أي وتدخل عليهم الملائكة منها هنا ومنها هنا للتهنئة بدخول الجنة، فعند دخولهم إياها تفد عليهم الملائكة مسلمين مهنئين لهم بما حصل لهم من الله من التقريب والإنعام والإقامة في دار السلام في جوار الصديقين والأنبياء والرسل الكرام. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو عبد الرحمن، حدثنا سعيد بن أبي أيوب، حدثنا معروف بن سويد الحراني عن أبي عشانة المعافري. ابن سويد الجذامي عندي، نعم. عن أبي عشانة المعافري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله؟ هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أول من يدخل الجنة من خلق الله الفقراء والمهاجرون الذين تسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع له قضاء. لا يستطيع لها قضاء. لا وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. يموت نعم ولم يقضها، نعم. فيقول الله تعالى لمن يشاء من ملائكته: ايتوهم فحيوهم. فتقول الملائكة: نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك، أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء ونسلم عليهم فنسلم عليهم فيقول إنهم كانوا عبادا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الملائكة تسأل سؤال استفهام وليس اعتراضا. نعم. فيبين الله لهم. نعم. منزلة هؤلاء إنهم كانوا عبادا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وتسد بهم إلى نعم وتسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. قال فتأتيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. تقول الملائكة سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. نعم. ورواه أبو القاسم الطبراني عن أحمد بن رشدين عن وهو أحمد صحيح يقولوا في الحاشية. نعم. نعم. عن أحمد بن صالح عن عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن عشانة سمع عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ثلة يدخلون الجنة فقراء المهاجرين الذين تتقى بهم المكاره وإذا أمروا سمعوا وأطاعوا وإن كانت لرجل منهم حاجة إلى سلطان لم تقض حتى يموت وهو في صدره وهي في صدره وإن الله يدعو يوم القيامة الجنة فتأتي بزخرفها وزينتها فيقول أين هؤلاء. يعني يموت الإنسان وحاجته في صدره ما يعني ما يحتج أو يتظاهر أو يضرب أي نعم يطلب مطالبه في الدنيا بل يصبر ويموت وهي في صدره ويعوضه الله عز وجل. نعم. فيقول أين عبادي الذين قاتلوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي وجاهدوا في سبيلي ادخلوا الجنة بغير عذاب ولا حساب. وتأتي الملائكة فيسجدون ويقولون ربنا نحن نسبح بحمدك الليل والنهار ونقدس لك من هؤلاء الذين آثرتهم علينا. فيقول الرب عز وجل هؤلاء عبادي الذين جاهدوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي. فتدخل عليهم الملائكة من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ويقول عبد الله بن المبارك عن بقية بن الوليد حدثنا أرطأة بن المنذر سمعت رجلا من مشيقة الجند يقال له أبو الحجاج يقول جلست إلى أبي أمامة فقال إن المؤمن ليكون متكئا على أريكته إذا دخل الجنة وعنده صماطان من خدم وعند طرف الصماطين وعند طرف الصماطين باب مبوب فيقبل الملك فيستأذن فيقول للذي يليه ملك يستأذن ملك فيقول أقصى الخدم للذي يليه ملك يستأذن ويقول الذي يليه للذي يليه ملك يستأذن ألقنك ولا تتلقى فيقول أقصى الخدم للذي يليه ملك يستأذن ويقول الذي يليه الله نعم. ماشي استمر ويقول الذي يليه للذي يليه نعم. ملك يستأذن نعم. حتى يبلغ المؤمن فيقول إذنوا له فيقول أقربهم للمؤمن إذنوا له ويقول الذي يليه للذي يليه إذنوا له حتى يبلغ أقصاهم الذي عند الباب فيفتح له فيدخل فيسلم ثم ينصرف. رواه ابن جرير ورواه ابن أبي حاتم من حديث إسماعيل بن عياش عن أرطأة بن المنذر عن أبي الحجاج يوسف الإلهاني قال سمعنا أبا أمامة فذكر نحوه. وقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قبور الشهداء في رأس كل حول فيقول لهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان. قال تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله: هذا حال الأشقياء وصفاتهم، وذكر ما لهم في الآخرة ومصيرهم إلى خلاف ما صار إليه المؤمنون، كما أنهم اتصفوا بخلاف صفاتهم في الدنيا. فأولئك كانوا يوفون بعهد الله ويصلون ما أمر الله به أن يوصل، وهؤلاء ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، كما ثبت في الحديث: آية المنافق 3، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي رواية: وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ولهذا قال: أولئك لهم اللعنة، وهي الإبعاد عن الرحمة، ولهم سوء الدار، وهي سوء العاقبة والمآل، ومأواهم جهنم وبئس المهاد. وقال أبو العالية في قوله تعالى: والذين ينقضون عهد الله الآية، قال: هي ست خصال في المنافقين، إذا كان فيهم الظهرة على الناس أظهروا هذه الخصال، إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا اؤتمنوا خانوا، ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه، وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل، وأفسدوا في الأرض. وإذا كانت الظهرة عليهم أظهروا الثلاث الخصال، إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا اؤتمنوا خانوا. أعوذ بالله من النفاق والشقاق. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. آمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.